اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسألك علما ينفعنا ويرفعنا ويقربنا ويحل علينا رضوانك، ونعوذ بك من علم يؤخرنا ويحل علينا سخطك ويكون علينا في الآخرة حجة. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا اليوم 27 من رجب من العام 33 بعد 104، وهذا الدرس 56 بعد 100 من دروس سورة البقرة. هذا الدرس السابع، هذا اليوم 27 من رجب. في حسبة العامة عندهم اليوم ما يسمونه ذكرى الإسراء والمعراج، وأنا حين دخلت وجدت دعاية لفرقة صوفية تدعو إلى إحياء ذكرى الإسراء والمعراج في الزاوية الفلانية. طبعا هذه الزاوية، مجرد تقول زاوية هذه بدعة، من الزوايا هذه الحجر والهذا لا يعلم، ولكن تعرفهم كل شيخ طريقة يقوم مقام نبي فيحدث ما يشاء ويبطل ما يشاء. ولكن كان مكتوب انه يدعونهم الى الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج بتاريخ 17/6. طبعا هم بيقصدوا 17/6 ايش بالانجليزي؟ يونيو. 17 يونيو. فهو يريدون ان يحتفلوا بعروج خاتم الانبياء الى السماء ب17 كنيسة، ب17 جروجروس، ب17 فرعوني، ب17 بابلي، ولا مشاحة حتى في الاصطلاح. ففي الحقيقة يا اخواننا يعني الذكرى، اصلا الذكرى تعود عليهم بحسبة القمر. الذكرى لولا حسبة القمر ما بيقدروا يرجعوا لهذه الذكرى. هذا اذا اتفقنا على ان العروجة او الاسراء والعروج كان في 27 من رجب، ما في ثابت البتة في تحديد هذا الميقات، ولكن الأمة اذا اتفقت تتفق على ما لا اصل له وعلى ما لا يثبت، اما الثابت لا يتفقون عليه. هذا من متى كان اخوان؟ مرة في درس وقفنا على آخر سورة النحل، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. فالاختلاف جعل الله على المختلفين السبت، والسبت يا أخواننا للقطاع، ثبت الشيء انقطع خلص. طيب واضح. فهذه الأمة بخير تجري جريا ما اتبعت نبيها، فتثبت وينقطع أمرها وحالها في المخالفة، مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الهوى. فكل أمرهم مريج، خلط، بدعة محدثة. العلماء بيجوا بيقولوا شو تعريف البدعة؟ أنا كنت مرة جالس مجلس حقيقة فيه لفيف من أهل العلم في السنن والحديث، فكنا نتكلم في البدعة، فقال يعني أوسطهم وأمثالهم طريقة، قال البدعة كذا، عرفها طبعا بتعريف عالم. قلت له بل البدعة كل محدثة بدعة، هذا كل محدثة بدعة، هذا لا يجمع هذه الجوامع إلا نبي. طبعا التعريف اللي عرفه إذا اتفقنا عليه مختل، إذا اتفقنا ليس كذا، كل محدثة بدعة. أحل هذا الذي هم عليه على نبي الله وأصحابه، أولى الناس بهذا الاحتفال الذي بلغ سدرة المنتهى ورأى ما رأى من النور والنعمة. كان في ضيق لما رفعه الله وعرج به إلى السماء، كان في ضيق قربه وكرمه ورفعه وجعل له من الذكر في الآخرين ما جعل. فأولى الناس بالاحتفال أكثر من عيد الميلاد هذه شيخ يا أخوان، مع ذلك لم يحتفل. طبعا ممكن يقول لك هذا تواضع، طيب وأصحابه رضي الله عنهم أولى الناس به لم يفعلوا. التابعون الذين لا ينبغي لهم أن يحدثوا شيئا وإلا لا يعودون تابعين لم يفعلوا. هذه انتبهوا يا أخوانا. الاتباع ليس عصرا ولا زمنا، الاتباع عمل كما قال الله: وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذول مين اللي اتبعوهم؟ فقط العصر. طب الذين اتبعوا الثانيين ليس لهم الاتباع حتى يرث الله الأرض. فبالتالي الاتباع ليس عصرا، له مبدأ وله منتهى. مبدأه من كان بعد أصحاب نبي الله، منتهى حتى يرث الله الأرض، لما ليس عصرا محصورا أبدا. فمن كان بعد نبي الله في العصر الذي بعد نبي الله عليه الصلاة والسلام محدثا فليس تابعيا ولو كان في أم عصر التابعين. كثير من رؤوس الفرق كالمعتزلة، واصل تعكى من اسمه رأس المعتزلة ومن معه، هذول كانوا تابعين، كانوا مع الحسن البصري، فلما أحدثوا لا يعدون في التابعين، تابعون عصرا. في ناس كانوا في عصر الصحابة منافقون، وفي ناس في عصر التابعين منافقون ومحدثون. فهذا أحدث وغيره أحدث وكثير من الناس. أما المتبع فليس من وافق العصر بل من وافق الأثر. واضح أخوان؟ من المتبع الذي وافق الأثر ليس الذي يوافق العصر، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام مرة امتدح من اتبع، قال أن خير الناس أصحابه، قالوا ثم من؟ قال الذين على الأثر. طب مين الذين على الأثر؟ متى ينتهي هذا الأثر؟ حتى ينزل ابن مريم، فمن حاد عن الأثر فسق. واضح؟ اتفقنا. فهذا الاحتفال ما يسمى الإسراء والمعراج، عيد رأس السنة، المولد النبوي، هذا كله بدعة. كيف فلان؟ قال نبيهم عليه الصلاة والسلام ونبي الأنبياء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة. طبعا لما قلت قال نبيهم، عمر كان كلهم قال نبيكم، سمعت نبيا، أنه يقوم شيطان بيقول لك الرجل لا يؤمن بهذا النبي. والله إذا صفت أن ابن إبراهيم لا يؤمن بالنبي الأيام بيننا. فأين كنا؟ هذه أثبتها، اكتب لي حديث حتى لا أنساه. تلاحى رجلان، وذكرني به، تلاحى رجلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل محدثة بدعة. يوم الجمعة يعني أمس أو أول من أمس درسنا في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، وجمعناه مع حديث كل محدثة بدعة، درسنا في هذا حتى لا يحتج ذو بدعة. واضح؟ وكان رأس احتجاجنا أن أولى الناس بإحداث السنن الحسنة أصحاب نبي الله. ألم يسمعوا هذا الحديث وما فيه من الحظ والتبريك؟ من أحدث في من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها عمل بها فله أجرها وأجر من عمل بها. فالأصل الصحابة إذا سمعوا هذا أن يتسارعوا إليها. فحدثوني بالسنن المحدثة من أصحاب نبي الله، هاتوا ما أحدث الصحابة من السنن. الحديث هذا صحيح؟ ألو؟ هو من سنة نعم هذا حديث في الصحيح في التراويح. لا تحدثنا فيها يوم الجمعة، درسنا فيها هذه، أن عمر جمع الناس على أبي وقال عمر نعمة البدعة. قلنا من قبله، قبل أن يجمعهم عمر على إمام واحد جمعهم نبي الله، النبي في رمضان جمع الناس على نفسه ثم خشي أن تفرض عليهم فخلاهم، فعاد عمر فجمعهم. إنما ما أحدث ما لم يكن. فلما قال عمر نعمة البدعة على اعتبار الانقطاع، وعمل النبي الأصل، وعمر تابع أصلا، وأصحاب النبي وافقوا عمر، وقلنا لهم من كان فيكم كعمر فليبتدع لنتبعنه، من كان كان فيهم كعمر ومعه أصحاب نبي الله فليبتدع، والله لا أغمضا ولا أتبع، مش ما فيه ولا يكون. طيب، فهذا ما هم عليه ليس بشيء، وأحسن الدين كما قلنا أن نتبع نبي الله عليه الصلاة والسلام في كل أمر. قال الذين على الأثر، طلعت الذي يتبع الأثر، هذه مهمة جدا يا أخوان، الذي يكفو الأثر، الذي يكفو أثرا لا يهمه أين ذهب صاحب الأثر. فإذا أنا ذهبت أقتفي أثرا، أينما ذهب صاحب الأثر أقفوه، صحيح أخوانا؟ وين ما يروح، وين ما يروح، لأنه مراد الأثر، مش هذا هو أخوانا؟ فإذا رأيت أضعت الأثر، يعني إذا رأيت رأيا أضعت الأثر، شيخ أخوانا؟ أي حاجة، هذا معلوم، هذا معلوم الأثر. موسى قال هم أولي على أثري، كيف ضاعوا؟ خالفوا الأثر. قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ اتفقنا. طيب، الآن انتهينا في الدرس عند ما بيناه من ما استطعنا من الآيات، معنى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، فكنا درسنا ولا ما درسنا؟ يعني هذا الذي فعلناه درس، اتفقنا ما هو الدرس. رفاق اخوانا قد تقرأ، وانا بقولكم اخوانا لا يحسن العلم، لا يحسن العلم ولا يفلح المتعلم الا بالدراسة مش بالقراءة. هذا المثقف اللي بسموه مثقف الذي يقرأ ويطلع، هذا ليس علما. العلم عند الرب الدراسة، كما قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. واضح؟ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وكنا عن دراسة وإن كنا عن دراستهم لغافلين، عن ماذا؟ عن الدراسة. هو متى يظن يعني أنه يفلح؟ بالدراسة. وما آتيناهم من كتب يدرسونها، مش يقرؤوها أخوانا، حتى يعني يتم لك العلم والحجة ويصير ما عندك دين. ما بسمي قراءة؟ قلت لكم يا أخوانا ما هي القراءة. القراءة لا تقتضي الوعي والعلم، التلاوة تقتضي، الدراسة فوق هذا. واضح أخوانا؟ فإحنا درسنا ما الآيات، فوصلنا عند تمامها بحمد الله، وكنا قرأنا وأتممنا من العنكبوت. ألا نقرأ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، ما الذي يلي؟ أولئك. هل أولئك مرت معنا في أول سورة البقرة؟ أولئك هم المفلحون، الآيات الأول شيك أخواننا، لما سمى الله ألف لام ميم، تملون أن أقرأ؟ إياك، امتحن قلبك، امتحن قلبك. يعاقب العبد إذا مل الكتاب، انتبه يا أخوانا، انتبه كيف تتلوه، كيف تحمله. إن الله يرقبك، يعني إذا أمسكت الكتاب أخوانا وصرت تفعل في الصفحات هيك كما تفعل في سائر الكتب أسأت وراك، انتبه كيف تفتح، انتبه كيف تقلب صفحاته. رووا أن ابن إدريس محمد بن إدريس الشافعي بلغ من توقيره لمالك أنه إذا قرأ الموطأ بين يدي مالك كان يقلب الصفحة بيسر حتى لا يؤذي يعني أذن مالك. أنا لا أحبها، أنا لا أقول لك لا تفعلوا، لا تفعلوا بكتاب أحد إلا يكون القرآن. أمس كنا في قوم خطبة لنكاح وزواج، فجلس المأذون اللي بيسموه المأذون، فسئل سؤالا قال لا أدري، ثم أراد أن يعني يعلم الناس التواضع فقال كان سيدنا الشافعي سئل 40 مسألة فنغزه الشيخ الذي بجانبه قال له مالك؟ هل يعني طبعا هذا علم أنت تعلم من سئل 40 مسألة؟ طبعا هذه لا يزالون يحكونها أنهم سألوا شافعي أو مالك 40 مسألة، خليك معي يا أخي 40 مسألة. أجاب على 4 وقال في الأخر لا أدري. هل هذا مديح؟ لو أنا قمت في هذا البيت المقدس فسألني الناس 40 سؤالا فقلت في 36 منها لا أدري، ماذا سيقول الناس؟ ما شاء الله على العلم والتواضع، يقولوا لماذا تفعلها هنا؟ فلما تصير لنا جهلا ولهم علما وحكمة وتواضع؟ ثم إن كان سألته العامة فما هذا العالم الذي لا يعرف من أسئلة العامة 36؟ وإن كان سأله العلماء فهذا حري، يعني العلماء إذا تدارسوا من اليسير أن تعرف بعضا وتنكر بعض، فهذا ليست محمدة، يعني لم يقعد أحمد والشافعي، من اليسير أن يعرض لأحدهما من أحدهما ما لا يعلم. لما يأتي عامة يسألون علما في الصلاة أو في الطهارة فلا يعلم، فإن لم تكن كذبة فليست مدحة. إنما لما قال الرجل سيدنا الشافعي قلت له مهلا مهلا، هو بدي حدثنا عن تواضع سيد الشافعي، فقلت له مهلا مهلا إنما سيدنا نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال لي نعم ولا نعم ولا شيء، أليس عندك من علمه وتواضعه شيء؟ إذا في عندك عن نبي الله من علوم التواضع والخلق ابدأ بها. ثم من أين للشافعي بركة التواضع؟ من وين جابه؟ فحدثوا عن شيخه وإمامه وعالمه ونبيه، يعني تلاميذ الشافعي أخذوا عن الشافعي أخلاق، فهل تحدثون بأخلاق التلاميذ ولا بأخلاق الشيخ؟ طب حدثوا بأخلاق النبي الإمام. ليه تركت هذا؟ هي لما الشافعي تعلموا منه ما زالوا يقولون قال الشافعي ولم يقولوا صار تلاميذه شيء. طب لما تركتم نبي الله وقلتم سيدي فلان وسيدي فلان؟ ثم رجع يقول لا هذا سيدي الشافعي وسيدي فلان وسيدنا نبي الله. شو هذا التكافؤ هذا يا اخوان؟ شو هذا؟ ثم ذكرناهم قلنا لهم اسمع يا اخوان، ورب هذا البيت ورب الانبياء لو لم يبعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام لكنا جميعا ابتداء بأصحاب نبي الله والتابعين والمذاهب الأربعة رعاة بقر نلتقط البعرة ونتبع الإبل والغنم، فلا يفخر أحد بعد نبي الله. واضح؟ هذا الدين فخره وحبله وعصاه نبي الله عليه الصلاة والسلام. نعلم أن حسن الظن إذا ابتعث من قبره الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن كلهم أخوانا، إذا بعثوا فنظر أحدهم فرأى نبي الله عليه أن يقبل يده، فإذا أراد أن يرفعه الله فليقبل قدم نبي الله. هذول ليسوا سيادا، سيد واحد عليه الصلاة والسلام، طبعا السيد الله. إنما إذا تكلموا على سيادات البشر النبي قال عن سعد بن معاذ قوموا لسيدكم، فإن كان سيد في ولد آدم فهذا النبي. فلما يكون حاضر ما في أسياد أخوان، واضح؟ هكذا ضاع دينهم، صار الشافع وبدأ يعلمني بالتواضع. قلت له يعني ما في عند نبي الله شيء من هذا؟ إذا جاء ابن مريم سألوه ماذا تعلم عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ تالله سألوه، إذا جاء ابن مريم سألوه قولوا له حدثنا عن محمد عليه الصلاة والسلام، يعلم عنه ما لا تعلمه، والله يعلم عنه ما لا يعلم أصحاب نبي الله. سألوه يعلم عن نبي الله علما لا تعلمونه، سألوا ابن مريم يحدثكم عن نبي الله، سألوا عن الشافعي وعن مالك وعن أبو. أنا لا أضع من هؤلاء، أرفع قدرا مرفوعا، أرفع قدرا مرفوعا. قدر مين؟ لا يلزم أن أرفع مرفوع، ولكن أذكر بالرفعة عليه الصلاة والسلام. طيب نعم، أولئك وصلنا عند أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك يا أخوانا كما في التي في أول البقرة، كذلك بعدها أنبئوني بأسماء هؤلاء، هؤلاء أولئك هذا ذلك ذلكم تلك، هذه ماذا تسمى؟ أسماء وإشارة. الفرق بين هؤلاء وبين أولئك ماذا؟ أحسنت، هؤلاء للقريب، أنبئوني بأسماء هؤلاء. أولئك الذين هدى الله، لما قال النبي أولئك الذين هدى الله كلهم أنبياء خلوا، لما قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء حضرة بين أيديهم، واضح؟ هل الأصل في هؤلاء وفي أولئك؟ أولئك ثم تضاف الهاء للتنبيه. لا لسه، هذه أولاك، كنا أولاك حمل، وأولات أولاتي يعني كان تقول ذو، نقول للرجال ذو، للنساء أولاتي كذا، أولو كذا، أولي كذا إطلاقا، للنساء أولات، أولات حمل. هؤلاء يعني هذا يا أخوان، أصل هذا، أصل هذا ذا، ثم تسبقها الهاء للتنبيه، فنقول ها ذا، واضح أخوان؟ فتجد القرآن هؤلاء وتجد أولئي، ها أنتم هؤلاء، ثم ها أنتم أولئي، ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم هؤلاء تدعون. شوف لما صار فيه تدعون ماذا كان فيه؟ تنبيه، ها أنتم هؤلاء، واضح؟ لما ما كان للدعاء قال ها أنتم أولئي، نبههم بماذا؟ بها أنتم أولئي، فأصل أولئي إشارة، فإذا كانت لقريب نقول هؤلاء، لبعيد أولئك. هلا الكاف للخطاب، أولئك للخطاب، أولئكم إذا كنت أكلم جمعا، أولئكما هذا صحيح، فهذا هذه هذه كلها لها أصول تضاف، الهاء للإشارة ثم المخاطب، يعني قالت فذلكن، أصلها ذلك، إيه؟ الذال الإشارة ذا، مش قلنا ها ذا، هلا ذلك الذال الإشارة ذا، اللام للبعد، الكاف للخطاب، واضح؟ قالت فذلكن، بقدر أقول لك فذلك، فذلكم، ذلكم الله ربكم، ربكم، قال ذلكما مما علمني ربي، ذلكما، لما يكون المخاطب اثنين، لما يكون جميعا جمعا قل ذلكم، واضح؟ لما يكون جمع نسوة قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا يعني عاجل ولكن لتعرف، في إشارة تغيب عن كثير من الناس وعن كثير من الدارسين وموجودة في الكتاب مرة واحدة، قال فذانك برهانان من ربك، ذانك كلها هي الأصل ذا، واضح أخوانا؟ اللام ذلك، اللام في ذلك للبعد، من ذاك، من ذلك أبعد، واضح أخوانا؟ بس هون في خطاب، فلما أقول من ذا أو من هذا، الفرق بينه وبين من ذاك ومن ذلك أنه في مخاطب، لما قلت ذاك ذلك، لما من ذا ومن هذا لا أخاطب أحد، ما سميت المخاطب، مخاطب يسمى في آخرها، واضح؟ إنما فذانك برهانان، ما هو الذانك؟ إذا كان المشار إليه اثنين تقول ذانك، يعني قال الله فذانك برهانان، هلا ذا للإشارة، النون ذان هي اللي جعلت المذكر، فإذا كان كانا مثنيين مذكرين نقول ذلك ذا كان مؤنثا كانك. وانتم تقولوا مثلا في النسوة هاتيك هاتيك، لاحظ التاء هاتيك، كذلك في هذا تي تي ذي وتي في النساء، واضح اخوانا؟ فاذا رأيت رجلان اقول لك ذانك الرجلان صالحا، تانك المرأتان، تانك المرأتان صالحة، تانك، هذا في الرفع. واضح حتى لا يعني، انما لما تقرؤون في القصص فذانك، ليه قال ذانك؟ برهانا. فاذا اشرت الاثنين تقول ذانك ان كان مذكرين، وان كان مؤنثين تانك. اذا على المنصوب او المجرور يعني كيف تقول هاتين، هاي لاحظتين، هاتين ذينك، ذينك رجلان، ذينك رجلان، تانك المرأتان، تينك المرأتين. واضح اخوان؟ ما في داعي يعني تستحضرها الا اذا اردت، انما اذا مرت عليك في القصص ذانكما ذانك برهانان، ليه قال ذانك برهانان؟ الإشارة برهانا، فليس فصيحا أن تقول فذلك برهانا، ذانك برهانا. اتفقنا إخوانا؟ طيب. هؤلاء وأولئك. أولئك أصحاب النار. كلام عن الصحبة. جيد. ففي في الكتاب الصاحب صاحبة نجد المرأة صاحبة، يفر المرء من أبيه وصاحبته، صاحب الحوت قال لصاحبه وهو يحاور، الصحبة لا تقتضي الرضا ولا الاتفاق ولا المودة ولا شيء من هذا، مجرد أنه ظهر معك ظهر معك فهذه الصحبة. واضح اخوان؟ ليه بقول لك ظهر؟ هي الاحرف صاحبة صبحة، هذا هو البيان الظهور، اراه معك فهذا صاحب، كان مؤمنا او كافرا. يعني لما قال الله والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم، لما الله خاطب قريشا صاحبهم من؟ محمد، وهم كفر. الصحبة لا تقتضي الاتفاق ولا المتابعة على شيء. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت؟ تنين بين يونس والحوت، صاحب الحوت، ما العلاقة؟ هذا بشر وهذا حوت، فيك أخوان؟ فهذا من أبواب الصحبة. عندنا أصحاب النار وأصحاب الجنة، صحيح؟ وينتهي أمر الناس إلى هذا، شوف يا اخواننا. قبل ما اشرع بالشرح في النار والجنة، وفي اشارة عجيبة اخواننا، يعني لاحظ لما اقول لك نار يخطر ببالك شيء مرئي، يعني يرى نار، يخطر بالك شيء مرئي ولا مستور؟ سرعة سرعة خضرة، رأى نارا شيخ اخوان. بالعكس في الظلمة والعتمة اشعل لك نارا، اوقد لك نارا لترى، شيخ اخوان. بقولوا اشهر من نار على علم، العلم الجبل، فمرية العلم الجبل والنار النار، رأى نارا. واضح؟ فلما تسمع كلمة النار يتبادر لك مرئي معلوم وما بجانبها يرى بها، يعني في العتمة إذا أوقدت نارا ترى ما كان حول النار من النار، كالمصباح بريك فيه، يعني النار تجعل نورا. طيب مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فالنار مرئي معلوم. طيب الجنة، درستكم في جنة مستور ولا لا؟ مستور. فلما جن عليه الليل ما بنقول جنة نهاره وجنة سترة، يعني احنا بنقول فلان مجنون اي ستر عقله. ومن قال عليه الصلاة والسلام الامام جنة، ماذا يعني جنة؟ ايوه جنة يعني كما قال يتقى به ويقاتل من ورائه، ويقال للدرع مجن، قلب له ظهر المجن. ليه نسميه مجن؟ هذه صيغة، يعني لأنه سترك شيخ أخوان. ونقول كما قال الله إذ أنتم أجنة في بطون إمهاتكم، ولا أمهاتكم، أمهاتكم إمهاتكم إمهاتكم، وإنه في إم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه قراءة صحيحة. فالنار كما سمعتم، النار أول ما تسمع كشف مرئي معلوم، الجنة ضد، وهذه مهمة. طيب في شيء من هذا من الآن أقول لك أخوان، الذين في النعمة والملوك تراهم مبتذلين في الناس، يعني رايحين جايين ومكشفين، ولا تحجبهم الحجب والقصور؟ مش هذا اللي بيصير فانا؟ بينما المساكين اولاد الشوارع بيسموه، اولاد الشوارع في الشوارع. فكلما يعني تاكل مقام الرجل وكرم مقامه ينحجب عن الناس. هذا يا اخوانا هلا مع الفارق الكبير الذي لا قياس فيه البتة، الله تبارك اسمه حيي ستير، بينه وبين جبريل 70,000 حجاب. قلت لكم ما يمنع أن نراه في الجنة؟ كبرياء، كما قال النبي رداء الكبر على وجهه، لو كشفه لأحرقت سبحاته وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هيك اللي بده يتحدث يا اخواننا، هذا هو الحديث، هذا هو. تجي بقول لك كان فلان يا شيخ وسيدي ابو فلان وستي ام فلان. يا اخواننا اكبروا، الله اكبر المؤمنين وكبر المؤمنين، فلا يضعونكم. يقول لك سيدي ابو فلان وسيدي ابو فلان، كما قلت لكم يا اخواننا. جيد، ثم يا اخواننا الجنة، اسمع اقرأ عن الجنة. حور مقصورات في الخيام. اول ما قلت مقصورات هو الله بسميها قصور، قصر يعني مقصور على، قصور مقصورة عليك وفيها يعني ما يغنيك شيك يا اخواننا. يعني لما تكلم عن الجنة تبارك اسمه قال ولمن خاف مقام ربه، من الرب هون الذي نخافه؟ الرحمن. جنتان ذواتا أفنان مدهامتان، هذا الأخضر لون غامق جدا، إنما ذواتا أفنان. حور مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف، يعني الكل يعني مكشف، فهي غرف من فوقها غرف مبنية، هذا ليس بدلا. فالمقام الكريم العالي في الجنة منه الحجبة، بينما إذا ابتذل الناس صاروا بين أرجل الناس شيك أخوان. فلما قلنا لما يريد أن يكرمك يجعلك في جنة شيك أخوان، ولك فيها قصور وخيام. الخيمة اخوانا، ايوة احسنت بريكتك، حتى لا يظن الرجل اخونا يعني ان الخيمة كما يضرب العربي اوتادها، اللي هو بيت الشعر بيسموه الشعر والمدار، حتى لا يظن الخيمة اخوانا النبي قال بحمد. هي من عند النبي ولا من عند سيدي؟ احد المشايخ. هذا دين، انا هذه خطتي، ان اثبت وتدا معلوما واهدم وثنا مكذوبا. فأحدهم أراد أن يتكلم أن الجنة لا تفنى. شيخ كبير في البلد عايش شار سيد مين شار مين سيده كمان بيتكلم أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. جيد، قولوا لهذا الشيخ لولا أن الله أرسل سيدك محمدا عليه الصلاة والسلام كنت تعلم عن جنة وعن نار؟ فإذا جئت تتحدث عن الغيب كيف إلا بالرب الذي علمنا هذا؟ فهذا بيتكلم ويأتي بالأدلة أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. قال الإمام الأعظم أبو حنيفة إن الجنة لا تفنى، وقال فلان جد أخوانا وقال واضح أخوانا وقال فلان، فسمى 14 سيدا له. سمعنا أخوانا فلان وفلان وفلان وفلان ممن ليسوا لكم بأسياد. فبعدما سمى 14 سيدا قال ومن هذا أدلة بعض يعني من القرآن ومن السنة في آخر الأمر. فبدأ بالإمام الأعظم آخر شيء لما أبقى قال في أدلة من القرآن والحديث. فانظروا أين جعل سيدكم. سمعت أخوان هكذا وفي الحديث لا لا وقال في هذا أدلة في الآخر قال في النبي لا وقال في أدلة فأتى بالقرآن. سمعت بدأ لما بدأ قال الإمام الأعظم عهدنا أن إذا أخرج الإمام الأعظم من قبره الساعة أن يبرأ وجوبا مما كتبوا أو هو إمام أعظم في ضلالتهم. شيخ أخواننا إننا إحنا حسن ظن إن رجل يبرأ لأننا نعلم أننا نحن أنفسنا لا نفعل، فأظن أنه هم اللي يعني غلوا فيه. شرب قائم. طيب وين وصلنا؟ فكنا النار قال خيام النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هي الخيمة يعني؟ الخيمة لؤلؤة علوها في السماء 6000 ذراع، هي تحديدا حجار نومك مع نسائك. هذه مش اي حجارة. لما قال حور مقصورات في الخيام، فالخيام لا ايه هي هذه قصور الحور. والحور فوق ليش يعني للطبخ والنفخ عشان في طبخين. فالحور هناك يعني يقلمنا لك أبصارك إن شاء الله. بس قال عليه الصلاة والسلام لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لملأت لأضاءت ما بينهما بين السماء والأرض ولملأت ما بينهما ريح ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيه. فالخيمة 6000 ذراع هذه فقط يعني لما بدك تكلم أضافة. واضح أخوان؟ هذه الخيمة، والخيمة من لؤلؤ 6000 ذراع. هذه وين موجودة؟ في الطرق في الجنة. هذه في قصرك وقصرك في ملكك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. واضح أخوان؟ طيب هذا كله جنة وجنة، هذا كله جنة من الستر. ليه بقول لك؟ لأنه الكرامة تقتضي ضد البذل مش التكشف. يعني انتم ترون الملوك يا اخواننا يعني متسترين ولا وين ما ترى وين ما تجده زي ما يقولوا بين الجرين ما في، بينما النار صبيحة. النار صبيحة كلهم بعدين فضايح. يا فلان يؤتى بالرجل فتندلق اقتابه بين يديه. شرحت لكم هذا الحديث. فيقول أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف فتنهانا عن المنكر؟ شفت الفهم؟ هاي زي الدب زي الحمار، وينظرون إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. إيه هذه الفضائح؟ واضح. فالنار كشف يرى أصحابها، واضح. ليه؟ هذول لم يتقوا الله ولم يستحيوا من الله، فالآن يبتذلون فيها. لما الأتقياء في الدنيا يكرمهم ويحجبهم تبارك اسمه، واضح، ويجعل لهم خيما وقصورا وجنات. هذه جنة وهذه نار. ما لم أقف عليه حتى الساعة لما تبين أن الله خلق الجن من نار، خلق الجن من نار. يعني لم أهدى لحكمة، نسأل الله لهداية. الآن صار عندنا أصحاب الجنة وأصحاب النار، كم معنا من الوقت؟ عشرة. عشرة. اسمعوني، قلت لكم اخواننا ما تسألون اخواننا اللي معاه شيء بالله يتكفي. انا بشر، اذا رأيت شيئا انشغل، وبعد الله انا بحدث في الشعر ولا في شيء، يعني بكون منصب حتى يعني احدثكم. يعني جنان معناه قطر، أنا جنات، يعني جنان حتى لا الجنة ما قد علمت، ولكن أصل الجنة من جنة يجن اللي وسف، واضح أخوانا؟ فهم مش هيك، لا بالعكس، زي ما قلت لك، كلما على مقام الرجل وكرم مقامه استتر. يعني المرأة في الجنة، المرأة في الجنة وراء 70 حلة يرى مخ ساقها، الصوف الحلل، واضح. انت تظهر في الجنة تجد فيه بالفعل بستير، والنار عكس هذا، يلقون معلقين من أثدائهن ومن عراقيبهم، ويؤتى بالرجل فيجده فاه، وبالفعل يا اخواننا يعني المؤمن ستير، المؤمن نفسه ستير. الفجرة، اولئك الكفرة الفجرة مجاهرين بالفعل، نعم فاجر يبجر. وبعدين مجاهرين، الله يحضنا في الصالحات على التستير، ان تكون الليل وان تتصدق وان بالستر، هذول يفعلون الفجرة كشفا وفضحا. طيب، بورك فيك. وما كنتم تستثرون يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم. فهذه بتلك، كبر الله. نعم كبر الله. نعم كبر الله. اريدكم ان تبحثوا وتدرسوا ان الله قال في القرآن ان ذلك لحق، تخاصم اهل النار. طب من يأتيني بآية فيها اهل الجنة؟ ما في اصحاب النار واهل النار، في اصحاب الجنة، وليس في كتاب الله المجيد اهل الجنة. ليه؟ سؤال ادرسوا. الثانية، اين قال اهل النار؟ يعني سورة، فالسورة تجد فيها عونا لتعلم لما قال اهل النار. يعني سورة، لما درسناكم كل مسألة انظر صورتها، هذه في صاد، ليه في صاد؟ ماذا في صاد؟ حتى يقول الله ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. ادرسوها، اذا ابقى لنا عمر ان شاء الله ندرس. تلاحى رجلان، لا ليس لك تعطيني. كبر الله. يا احمد انتبه، هل في عندنا قال الله في آخر الحشر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ شوف اليسر المبين، أصحاب الجنة هم الفائزون. سمين أيسر من هيك كلامه، يعني هات سيدي أبو فلان وستي أم فلان، تعرفهم سيدو أبو العباس وسيدو أبو فلان، ما هم أراذل يعني الفحل لا يبحث عن سيد شيخ اخواننا، وفينا سيد لانه احنا ما بننفع عباره للنبي عليه الصلاة والسلام، اما كل اللي انولدوا زينا اخوان اتطور على هذا. فأين كنت انا شو كنت يا اخي ذكر بنفس الخير. فانت كل واحد من هذول المشايخ اسيادهم كله اصحاب الجنة واصحاب النار يعني سواء بكلها، لا كله اشرح قول هذا، اسمع كيف سيتنطع ويتشدد ويأتيك ويأتيك. قال الله وهو اعلم بهذا كله، قال لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قلت لكم مرة بيقول الناس والمشايخ انه قال الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، احنا يقرأ علينا ولا نتصدع، ولن تتصدع لانه جبل وانت رشع. اذا قرأ على النبي ولم يتصدع، ليه؟ البشر لا يتصدع، هذا الخلق هذا الخلق لا يعلم ربه كما وجد، لو علم تصدع ولو علم انتهى الامر كله. اخوان الجبل يعلم، فلما تجلى ربه للجبل النبي اشار هيك، تجلى ربه للجبل هيك النبي اشار، جعله دك. لما الله جعل ديننا بينه وبينه غيبا فلن تتصدع ابدا لو قرئ القران كله عليك. انت ما خلقت لهذا، الجبل خلق لمعلم، فما يثقل عليكم به. طيب لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائز. الان ساقرا اخواننا نداء بين اصحاب النار واصحاب الجنه، مهم لما قلنا انه سينتهي الامر الى هذا. اسمع في سورة الأعراف نادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. هات اسمع ماذا تناديا، مهم احنا نعمل لنكون من أصحاب الجنة، هذا مهم أن تعلم. فقال تبارك اسمه، هي كانت بعد ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، ثم قال الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن، هذه أن التفسيرية ما قلت لكم إياها، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ سمعتوا شغلي؟ نعم. لما قالوا ما وعدنا، لقد جاءت رسل ربنا، فبقول أصحاب النار وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذه فصاحة من أهل الجنة، فصاحة بعد علم، لأنه لا تجزئ الفصاحة إن كنت جاهلا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حق؟ هذه مهمة. لم في آخر آل عمران، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربه أني لا أضيع عمل عامل منك، هذا الذي نعمل له يا إخوان. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ اسمع، فأذن مؤذن بينهم، من هو؟ لا تسألوا أسيادا ولا شيء، ما في عن نبي لا شيء، الأسياد اللي بالهون هذول كطنين الذباب والنحل، لا تسمع ما في شيء. فأذن مؤذن بينهم، نعم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. في الأعراف نعم مرتين، ثم في الصفات وفي الشعراء أربع مرات القرآن ذكر نعم. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. طبعا نعم بعزة ولا بإيش؟ كيف يكون نعم؟ نعم اللي بالك فيها، يعني لا أريد أن أصورها لك. نعم اللي بالك فيها. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. إنما مين اللي نادى هذا؟ هذه زيادة من العلم من الله أن قال هذا. واضح أخوانا؟ أذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. إذا أبقاني الله ندرس في الأعراف، لأنه انتهى الأمر إلى جنة ونار. على الأعراف عند الناس منطقة بين الجنة والنار كما يقولون، هذه وقف عليها من تساوت حسناته وسيئاته. ندرس هذه المسألة، ندرس لنرى إن حقا مسنودا دلنا به، وإن لم يكن غيرها، إن كان غير هذا لا ندي بمن الدين بينات. واضح أخواننا؟ من الآن أقول يعني المشهور أنهم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، بس ما حدا يغفكم يقولكم أنه هذا إجماع في المسألة. 16 قولا، 16 قولا. اسمع، من أحد الأقوال أنهم ملائكة، واحد الأقوال أنهم أبناء الزنا. ما في فرق؟ في فرق؟ يعني في قول أنهم الملائكة، وفي قول أنهم أبناء الزنا، ما في فرق. بس أنت ما تتكلم، يعني تكون أضداد بهذه الأضداد الخزية، ميه؟ بس أنت ما تتكلم. واضح؟ لكم يا أبناء 16 أخي مالهم 17؟ والله والله إنني أعلم ال 16 قول واحد فيهم العلم، اللي هو تساوت حسنات منهم نسبوا إلى صحابة رضي الله عنهم. سائر الأقوال، سائر الأقوال خرص وظن، يعني واحد كان عقال، هذول اللي خرجوا للجهاد بغير إذن آبائهم فأرضوا الله وأسخطوا آبائهم. فجعل من هنا يا أخي أنت تلعب معنا، يعني شو تلعب معنا يا أخي؟ كيف أنت بغششوا إذا ما قالت مين خلاك؟ دعني سيدي ومسيدي وسيد أبو فلان. ارفع ارفع إلى نبي الله، ما عندك اسكت، هذا يوم الدين الأعراف، هذا كيف تتكلم فيه؟ تنين يعني ما قال لي، أنا سأتيكم بدرسي وجهدي فيها، قالوا لي أنت خالفت الإجماع، قلت لهم جيد. طيب وأصحاب الأقوال 15؟ أنا خالفت الإجماع وصرت عند الكلاب زنديقا. طب والعلماء اللي قالوا بال15 قولا؟ أنا من جهلي والعلماء، وأنا جاهل، طب العلماء بعلما يخالفون، أنا بجهل خالفت بهم. طب أنا أتيت ببينات ولم يأتوا ببينات، وأريكم وبدرسوها انظروها جيد. ولكن هكذا أسيادي، فهمت؟ عرفت أسيادي، هذول الذين يؤمنون بالأسياد لا يعقلون شيئا. طيب طيب هذا ما نادى به أصحاب الجنة أصحاب النار. طيب ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. غرتكم في الفرقان أخوان، وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ هذا من التأويل أخوان الأعراف وما سمعتم، لما يصير هذا الأمر وينادي هؤلاء هؤلاء، هذا من تأويل القرآن. فلما نناديهم بإذن الله نحن أصحاب الجنة، ننادي أصحاب النار، هذا من تأويل القرآن. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبله لقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، لقد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا الكتاب، هذا الدين، هذا العلم. كم بقي يا أخوان؟ انتين جيد. قبل ان يعني يؤذن بالعشاء، يؤذن للعشاء ولا يؤذن العشاء؟ قل يؤذن العشاء ولا يؤذن للعشاء ولا يؤذن بالعشاء؟ وأذن في الناس بالحج، فأذان به. الفرقان نعمة عظيمة ولا يا أخواننا؟ إذا أذن بالعشاء فأبقى الله لكم أعمارا. انظروا الفرقان في آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. فلزم أن تجدوا إذا أصبنا مما حدثناكم به. قول لا أخوان، أقول لك اطلب الصفح. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. ليه هذا الكلام؟ الفرقان ليه بتكلم عن هذا؟ فيك؟ هو شو الفرقان؟ لما قال والقناطير المقنطرة من الخيل من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. واضح؟ هذا من الفرقان. قل أنبئكم بخير من ذلكم، هذا النبأ بخير من ذلكم، هذا من الفرقان. حتى لا يختلط علينا بريق الذهب والفضة والزينة بزينة الآخرة ونعمة الآخرة. واضح؟ الله سلام هذه مسألة أنا أعرف. الله حسنا سجل. يا الله.